مؤسسة البوصلة الإعلامية تقدم خطبة الجمعة من جامع النصف للشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد، وهي بعنوان حقوق للزوجة لا تطالب بها الاتفاقيات الدولية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، تؤثر الأفكار التي يعتنقها الإنسان على سلوكياته، وفي زمن مثل هذا الزمن شاع الفكر العلماني بين الناس وتغلغل في المجتمعات، خاصة عندما رعت الأنظمة الفكر العلماني ودعمته بقوة وبشكل رسمي، بل ودرسته في المدارس، أنتج ذلك لنا جيلا متأثرا بالعلمانية وهو لا يشعر، يحمل هذه الأفكار المسمومة، يتبناها، يعتنقها، يطبقها في الواقع وهو لا يشعر أنه يدعم الخط العلماني، بل أكثر من ذلك أصبح يدافع عنه، وأخطر من ذلك أصبح يقيس الإسلام وحقائق الدين بناء على هذه الخلفية. فلو سمع حديثا أو حكما شرعيا، بل حتى لو آية، لا يأخذ معناها كما فهمها العرب وكما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وفهمها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع العلماء، وإنما يجعل عقله القاصر حكما على كلام الله وكلام رسوله، فيقيس الأمور بعقله فيقول لك هذا لا يدخل العقل، لا يدخل عقله، لأنه جعل عقله حكم على الشرع. فرد كثيرا من الأحاديث والآيات والأحكام الشرعية لأنه ينظر إليها بعقله. إن الإسلام لم يأتنا بشيء تحيله العقول، لا يوجد شيء جاء به الدين يمكن أن تقول هذا مستحيل عقلا، لا يوجد، ولكن جاءنا بما تحار فيه العقول، والعقول متفاوتة، فقد تدرك بعض أحكام بعض أسرار التشريع وحكمه ويفوتها الشيء الكثير. فجعل العقل مقياس لمعرفة الحق والباطل هو في الحقيقة فكر قديم للمعتزلة وما يسمى باليوم بالتنويريين أو العصرانيين أو العلمانيين الجدد أو العلمانية نفسها، يجعلون العقل هو الذي يحكم على الدين وعلى النصوص الشرعية، فما وافق عقولهم قبلوا وما خالف عقولهم تركوا. وقد أثر هذا على شريحة كبيرة جدا، ومن أوضح القضايا التي هي محط صراع في هذا المجال قضايا المرأة وقضايا الحكم أيضا بما أنزل الله، الأحكام الشرعية والحدود وغيرها، محط صراع في الحقيقة بين هذين، بين من يعتنق الدين ويستسلم لحكمه وبين العقلانيين أو التنويريين أو سمهم من ما شئت من الأسماء، الذين يجعلون العقل حاكم على النصوص الشرعية. أما كيف هذه الدول سيطرت علينا بهذا المنهج العلماني، بالاتفاقيات الدولية. وعندما أتكلم عن الاتفاقيات الدولية في مثل هذا الموضوع المتعلق بالأسرة، فأنا أتكلم عن كل اتفاقية أو قانون دولي يمس الأسرة من جهة ما، كل القانون أو بعضه. وهذه قد وقعت عليها دولنا، وتوقيع دولنا على مثل هذه الاتفاقيات يعني أن السيادة لهذه الاتفاقيات وليس لما يعتنقه الناس في بلدانهم. وحتى تتأكدون من ذلك، انظر كيف كل دولة من دولنا في مؤتمرات التي تحصل في جنيف أو غيرها تحاول أن تدافع عن نفسها أنها طبقت هذه الاتفاقيات، ويأتي من يرد عليها من نفس البلد من الهيئات الأهلية بما يسمى تقرير الظل، لكي يقولون الدولة مقصرة في تطبيق هذه الاتفاقيات. وهذا لكل الدول، هذا لكل الدول، هذا نظام عالمي يسيرون عليه. فدولنا لا تعتقد ولا تعمل بمقتضى الشرع قولا وعملا، لأنها ملزمة باتفاقيات دولية. ولذلك قد يحاجك أي إنسان اليوم، أي مسؤول في بعض المسائل الاجتماعية، يقول لك خالفت النظام. أي نظام؟ ليس هو شرع رب العالمين، وإنما النظام الذي وقع عليه. وفي قضايا المرأة والطفل والأسرة الشيء الكثير. اليوم أيها المسلمون سأبين لكم جانب آخر من جوانب النقص في العقل البشري فيما يضع لنفسه من أحكام وتشريعات في الاتفاقيات الدولية عندما تناول حقوق المرأة. في جانب معين أيضا، وهو جانب كون المرأة زوجة، عندما تقرأ الاتفاقيات الدولية، قوانين الأحوال الشخصية، قانون الأحكام الأسرة الذي صدر عندنا في البحرين أو في أي دولة أخرى، ستجد ما أذكره اليوم من حقوق لا يوجد أي قانون ينص عليه ولا يؤيده ولا يدعمه، بل يحاربه. وهي حقوق للزوج شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى، يجب على الرجل أن يؤديها، يجب على الزوج أن يؤديها. ومع ذلك وجدنا أن الاتفاقيات الدولية لا تذكرها بل تحاربها، وهي كثيرة. ولذلك لما تأطر الناس وتأثروا بالاتفاقيات الدولية اتجهت أنظارهم إلى ما ركزت عليه هذه الاتفاقيات وهذه النظم العلمانية، وغفلوا حقيقة عن الحقوق الشرعية التي جاء بها هذا الدين العظيم الإسلام. وكل هذا يصب حديثنا في قضية رئيسة أكررها، نحن نريد أن نحكم بالإسلام، نحن لا نريد القوانين الوضعية. وأنتم ينبغي أن تتأكدوا من هذه القضية، لأن الشعوب هي أول من يحارب من يريد يطبق الإسلام. عندما تعتنق الشعوب الفكر العلماني وهي لا تشعر، ستحارب الدعاة أولا. ولذلك نحن نسعى لإقناع الشعوب اليوم أنكم تحكمون بقوانين تضيعكم، يجب أن تتوقفوا عن هذه المسيرة وتطالبوا بالشريعة الإسلامية. ليست الشريعة تطالب فيها نظريا بل واقعا حيا في حياتك. ولذلك الصراع الذي يحصل اليوم في قضايا المرأة، لأن الشعوب ما زالت ما استوعبت الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل في قضايا المرأة كما ينبغي، فأصبحت تجادل بناء على الفكر العلماني الذي أتأثرت به في حياتها. على كل حال ندخل في صميم الموضوع. سأذكر بإذن الله تعالى ثلاث حقوق فقط اليوم. هذه الحقوق هي للزوجة، علينا معشر الرجال، واجب علينا، ليست من باب الاستحباب، فإن الحق الذي للمرأة هو واجب على الرجل. والعجيب أن بعض هذه الحقوق يتعدى الزوج، حق للزوجة يتعدى الزوج إلى غيره من جميع الرجال، وهذا نموذج لا يوجد إطلاقا إلا في الإسلام. النظم ما استطاعت أن تصل إليه لأنها من صناعة البشر، والإسلام هو تنزيل رب العالمين العليم الحكيم الخبير خالق البشر. فأول حق للمرأة تهمله هذه الاتفاقيات الدولية بل تحاربه أيضا، أول حق وأهم حق نذكره في هذا اليوم هو وقاية المرأة من النار. وقاية المرأة من النار هذا حق للمرأة على الرجل، بدليل أن الله سبحانه وتعالى خاطب الرجل فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والمرأة جزء من أهلك، بل ألصق الناس بأهلك، وأنت مسؤول عنها، فيجب عليك أن تنقذ نفسك من النار، ويجب عليك أن تنقذ زوجتك من النار. هذا واجب. دخول النار ليس أمرا يعني مفضلا ولا مستحبا، ولا دخول الجنة أمر يعني زائد عن الحاجة ونوع من الترف، لا، فإن الناس لا يطيقون دخول النار ولا غمسا. لذلك يجب عليهم أن يقوا أنفسهم من النار. وقد حدث النبي بأحاديث كثيرة تأمرنا بأن نتقي النار ولو بشق تمرة من شدة حر النار. فأوجب الله عز وجل على الرجال أن يقوا أنفسهم من النار، وكذلك أيضا يحفظوا أهليهم من النار. إذن هذا واجب عليك. طيب لماذا نقول واجب عليك الآن أنت أيها الرجل، وكيف تفعل في تحقيق هذا الواجب؟ قلنا أن هذا واجب عليك لهذه الآية، وعندنا أحاديث أخرى أيضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب النساء قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وقال في حديث آخر أيضا: اطلعت على الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، إذا أكثر أهلها الفقراء، وأهل الجد محبوسون عند باب الجنة. يعني أهل الأموال، دخل الفقراء قبلهم، يدخلون الفقراء قبل الأغنياء 500 عام، والباقي اللي عنده مال يحاسب عليه، يبقى خارج الجنة حتى ينتهي الحساب قال: واطلعت على النار فإذا أكثر أهلها النساء. هذا الحديث وغيره الحديث في ذكر أن أكثر أهل النار النساء كثيرة، ألا يرعبك هذا أيها الرجل عندما تسمع هذا الحديث؟ ألا يرعبك عندما تنظر إلى الحديث وتطمئن، تقول الحمد لله، يعني المقصود فيه الحريم، فأنت لم تستفد من الحديث حقيقة. لأن هذه المرأة هي زوجتك، أختك، بنتك، عمتك، خالتك، أمك. المرأة لا تخرج عن هذه الدوائر القريبة منك. أيرضيك أن ترى امرأة من أهلك في جهنم؟ يرضيك هذا؟ إذا كان هذا لا يرضيك، وأنت تعلم أن الكثرة الكاثرة في النار من النساء، هل تضمن أن زوجتك ليست من النار؟ ليست من أهل النار؟ هل تضمن؟ عندك ضمان؟ إذا كان الواحد لا يضمن لنفسه دخول الجنة، فمن باب أولى أن لا يضمن لغيره. لكن هذا الحديث ينبغي أن يرعب الأزواج، ويجعلهم يخافون على نسائهم من أن تكون هذه المرأة من أهل النار. فإذا خفت فعليك أن تعمل على وقايتها من دخول النار. إذا أنت فعلا تخاف على زوجتك، إذا أنت فعلا تحب زوجتك، لا تدخلها جهنم، لا تتسبب في دفع زوجتك إلى النار. كيف؟ عليك أن تمنع زوجتك من فعل الأسباب التي توقعها في النار، لابد تمنعها. مثال مما يوقع المرأة في النار: كفران العشير واللعن. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لاحظ الآن، كفران العشير واللعن يتعلق باللسان، فمن الواجب على الزوج أن يربي زوجته على حفظ اللسان وعلى الكلمات الجميلة، وأن يؤدبها بأدب الإسلام في ألا يقع منها ولا يصدر منها اللعن، وإذا صدر منها من مثل هذه الأشياء نبهها على ذلك. لماذا يكون هذا واجب عليه؟ لأن الله قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. والقيم هو المدير، المربي، الموجه. فأنت من واجبك أن تربي زوجتك على حفظ منطقها، حفظ لسانها. طيب وإذا هذا في اللعن، طيب لما تقول لك ما فيك خير، لما تقول لك زوجتك ما فيك خير، هذه الكلمة تدخلها جهنم، هذه الكلمة كفيلة بإدخالها جهنم، لأنها أنكرت إحسانك عليه. ماذا تفعل أنت؟ كيف تربيها على أنها تشكر نعمة يعني إحسانك عليها؟ تذكرها بالإحسان من جهة، وتعفو عنها من جهة. يعني يا معشر الرجال، لا تدعون على زوجاتكم فيدخلون جهنم، ترى هذه زوجتك. فإذا هي أنكرت إحسانك زدها من الإحسان بالعفو، سامحها. وأنتم تعرفون أن الذي يعفو يزداد أجرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلا يجعلك تصرف هذا يزيد في قلبك حقد عليها وتدعو عليها بالنار، فهذا سبب. كذلك أيضا من الأسباب التي تعملها حتى تنقذها من النار أن تبعدها عن سبب آخر يردي بها في جهنم عياذا بالله، وهو التبرج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما. ذكر ما يتعلق بصنف الرجال الذين يضربون الناس كالصياط، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الآن أنت فعلا إذا كنت حريص على زوجتك احميها من التبرج. نساء كاسيات عاريات، ما معنى كاسية عارية؟ كيف تكون كاسية عارية؟ ذكر العلماء 5 صور على الأقل للكاسية العارية، منها أن تلبس اللباس الشفاف. لاحظ أنا الآن لابس بشت، لكن تستطيع أن ترى ما وراءه. فلو لبست المرأة عباية شفافة مثل هذه وتحتها البستان، هذه كاسية عارية. فكيف إذا كان الملابس الشفافة ليست في العباية فقط، بل تستطيع أن ترى ملابسها الداخلية كلها، بل ترى جلدها من خلف الملابس، هذه الآن كاسية، هذه كاسية تسمى عارية. أيضا كاسية عارية قالوا التي تلبس اللباس الذي يفصل الجسد، العباية هذه المفصلة المخصرة اللي يعطيك الخصر تعرفه، اليد تعرفه، الصدر تعرفه، قال هذه كاسية عارية لأن فصل جسد المرأة، فهذه كاسية عارية. طيب لو شالت هذا كله، لو خلعت العباية وخرجت لنا بنطلون وقميص أو بلوزة ومشت في الشارع، يعني تبرج ظاهر، أخرجت جسدها الآن، إذا تلك الكاسية من أهل النار فما بالك هذه؟ هذه أيضا صنف من أهل النار. إذا تعرت أكثر، فلت شعرها، ترى الصنف الأول ما فلت شعرها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، هي لف الشعر واللي تعرفوه. اليوم أنتم تعرفون أن الشيلة هذا اللي يضعونها هي نوع من الزينة. المرأة ماذا تضع تحت شعرها؟ تضع أنواع من الأشياء التي ترفع الشعر، وصير شعرها مثل سنام الجمل. يضعون ملال الروب، يشترون قطع خاصة تباع عند الشكالات، يحطونها تحت راسهم وينتفخ راسها، يصير راسها شعرها ضخم جدا. طيب هذا حرام، هذا في الشعر. مائلات مميلات، يعني كيف تمشي المرأة مائلة مميلة؟ إذا بدأت مرة تتمايل في المشي ومهما لبست فهذا صنف أصنفها للنار. أما مائلات يعني تتمايل في مشيتها، مميلات يعني تميل قلوب الرجال إليها، هذا وهي متغطية. إذا فعلت هذا الفعل فكيف لو تعرت؟ إذا زوجتك يا أخي الكريم متبرجة ثم أنت لم تنقذها من هذا التبرج فأنت ضيعت زوجتك، أنت ضيعت زوجتك، أنت سبب في دخول زوجتك النار، أنت سبب في دخول زوجتك النار. أنت إنسان ما تحب الخير لزوجتك، لو كنت تحب لها الخير ما أذنت لها أن تتبرج، لابد أن تمنعها وإلا لا يقبل دعائك. لو دعوت الله عز وجل ما يقبل دعائك، هذا سبب، هذا سبب من أسباب دخولها النار. سبب ثالث من أسباب دخولها النار الزينة المحرمة، الزينة المحرمة. لاحظوا يا معشر الرجال أن المرأة خلقت تتزين، يقول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تنشأ البنت من صغرها تحب التزين، تحب الجمال، فطرة في المرأة أنها تحب الجمال، من الصغر تحب أن تتجمل وهذا فطرة. هذا الجمال وهذا الزينة لها حدود، إذا تعدتها المرأة مباشرة تنزل عليها الصواعق. مثال، لو تعدت المرأة زينة العطر من داخل البيت إلى خارج البيت، لو تعطرت المرأة وخرجت فقد لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدها زانية، فقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فشامها رجل فهي زانية. وضعت العطر خرجت، وأنتم اليوم تعرفون أن هذا موجود في مواقع مجتمعنا، الأعمال مختلطة اليوم، المرأة ما تمشي معك إلا متزينة متعطرة، تدخل العمل متعطرة. طيب أنت الآن تشم رائحة العطر من النساء في العمل، هذه لزميلتك في العمل، زميلتك في العمل لما أنت تشم رائحة عطرها تأثم هي وتعتبر في حكم الزانية. طيب هذه زميلتك قد تكون زوجة صديقك، وقد تكون أنت عندك زوجة صر زميلة صديق آخر أو رجل آخر لا تعرفه وتفعل نفس الفعل، هل أنقذت زوجتك من النار؟ خذ آخر. بعض النساء لا يقنعن بما خلق الله لهن من الحواجب، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا المتفلجات للحسن. هذه كلها زينة، النمص حب الحواجب. وإذا شئت أن تقول 90% من نساء البلد يقعن في هذا الأمر فلا غرابة. طيب زوجتك، هذه زوجتك، قال يا أخي تحف من أجلي مو للناس، يقول تحف لي مو للناس، جيد، لو صدقناك، لو صدقناك أنها تحف لك سنسألك سؤال، لماذا إذن لا تغطي وجهها وتخرج المرأة كاشفة الوجه ويراها الناس لو كانت لك؟ طيب هل الذي لك يبيح الحرام؟ لو كانت المرأة تفعل شيء لك هل هذا يبيح الحرام؟ لا، هذا النمص حرام. الوشم، أنتم تعرفون أن بعض نساء القبائل والموجودة عندنا قديما وحديثا جاءتنا من مكان آخر يستخدمون الوشم في الزينة، على الشفايف، على الوجه، تلاقي لون أخضر وشم. طيب هذه الواشمة مدعونة. الوصل، وصل الشعر، حطهم الباروكة أو حطهم الشعر وراء الشعر، وتلاحظون المحلات مكتوب عليها شعر أصلي، وصل الشعر كأنها أصلية سعر، هذا كله منكر. والمنكر هذا العظيم فيه أنه على طول في دائرة اللعن، واللعن معناها الطرد من رحمة الله. من منكم يرضى لزوجته أن تطرد من رحمة الله؟ إذا أنت فعلا تحب زوجتك لا تجعلها تطرد من رحمة الله، لابد تنقذها من ذلك. فما دورك في إنقاذ زوجتك إذن؟ هذا أمر الأول. هذا بعض حق المرأة في إنقاذها من النار. خذوا حق ثاني من حقوق الزوجة علينا، تربيتها على أعمال تدخلها الجنة. لا يكفي أنك تنقذها من النار، بل ربها على أعمال تدخلها الجنة. ولأن المرأة خلقت ضعيفة تختلف في قواها عن الرجل، فإن المرأة جعل لها أعمال يسيرة لو فعلتها تدخل الجنة، في حين الرجل جعلت له أعمال عظيمة يحتاج يفعلها حتى يدخل الجنة. خذوا مثال، خذوا مثال، وكل واحد يوقع الآن على يده، ناجح أو لا، الحاضرين ومن يسمعون، وقع على يدك ناجح في هذا المثال اللي سأذكره أو لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللي يفعلها يوقع على يده بالشهادة، عندك براءة من النار وبراءة من النفاق 40 يوم. فسألني رجل لما سمع مني هذا الحديث، قالوا: فما بال المرأة؟ قلت له: المرأة مطلوب منها أقل من هذا بكثير جدا. روعيت، اللي خلقها يعرف ضعفها، فروعيت أحكامها تختلف عن أحكامك، والمطلوب منك غير عن المطلوب منها، وكلكم تصلون، لكن المرأة لضعفها روعيت في الحكم، وجعل أسباب دخول الجنة أسباب يسيرة جدا، لو عملتها تدخل الجنة. فالواجب على الرجل أن يأخذ بيد زوجته إلى الجنة، يربيها على أعمال تدخلها الجنة. وخذوا مثال، لاحظوا العمل اليسير اللي يدخلها الجنة، يسير يا جماعة، يسير جدا يدخلها الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمناسبة يدخلها الجنة برتبة عالية، أيضا رتبة عالية، ليس دخول الجنة فقط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. تعرفون أن الجنة 8 أبواب، وأصحاب الرتب العالية هم الذين يحق لهم الدخول من أي باب من أبواب الجنة، مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، من أي أبواب الجنة يدخل، كل الملائكة ينادون من كل باب. المرأة إذا فعلت هذه الأمور 5 صلوات، زوجتك إذا صلي الصلوات 5 ناجحة في الصلاة، بقي عليها رمضان، إذا صامت زوجتك رمضان انتهت القضية، بقي عليها 2، إذا زوجتك حصنت فرجها يعني لم تقع في الزنا، لا تزن، ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بالحجاب وما يوصف بأنه زنا من التعطل وغيره، إذا وقاها الله هذا الأمر بقى عليها شيء واحد، تطيعك. فإذا زوجتك مطيعة لك كما قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والقانتة هي المطيعة للزوج، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الآن دورك، دورك أنك تعينها على الصلوات 5، صحيح صلاة الفجر، تذكرها بالصلاة، تذكرها بالصيام اللي عليها إذا عليها دين، تعلمها أحكام الصلاة، تعلمها أحكام الصيام، تربيها على طاعتك، وتصون عرضها كما سأبين بعد قليل. قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ساعدها، ساعد زوجتك على دخول الجنة. مثال ثاني، يدخل المرأة الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الرجال فقال لهم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ لاحظ الفرق الآن، لاحظوا يا جماعة الفرق بيننا وبين الحريم. ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال النبي: في الجنة، وإحنا لسنا أنبياء طلعنا من هذا الله، والصديق في الجنة، الله يستر علينا من وصل رتبة الصديقية قليل، والشهيد في الجنة، يعني الذي يقاتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله لا من أجل الوطن ولا التراب، والشهيد في الجنة، والرجل والرجل يزور أخا له في ناحية المصر في الله في الجنة. راح سافر من بلد لبلد يزور واحد من أخوانه من أصحابه من أصدقائه لله، لا يريد مال لا يريد جاه لا يريد شيء لله، قال هذا في الجنة. خذ الآن المثال الآخر، لحظة الأعمال اللي علينا يمكن ندرك الأخيرة ذي، يمكن ندرك الأخيرة ويضع علينا أشياء كثيرة، لكن لحظة المرة. قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود عمل قلبي، الولود أم بأمر الله، العؤود ثلاثة صفات، ودود يعني تحب زوجها تتودد له تتجمل له تتلصق فيه كما يقولون اليوم، هذا خلق من نساء الجنة. فإذا زوجتك عندها هذا الود وتتودد لك أبشر بالخير، الله يجمعك وياها في جنات النعيم. ولود، الولود طيب هل الولادة بيدها؟ لا، لكن هناك فرق بين من تحب الولادة ومن تكره الولادة، بين من إذا حملت تضايقت وتضجرت، وبين من إذا حملت شكرت الله عز وجل، بين من تأخذ الموانع لكي تمتنع من الحمال لا تحمل، وبين من تفوض الأمر إلى الله ما كتبه الله ترضى به. فرق كبير بين الطرفين. هذه إذن ولود. وإذا طيب ما كان عندها إنجاب، ما ولدت، ما قسم الله لها الإنجاب وهي سليمة وزوجها سليم، الأمر إلى الله، لكن العمل عمل قلبي، القضية في الحب الولادة والإنجاب في القلب. طيب العقود، من هي هذه العقود؟ يقول النبي يفسر لنا العقود من هي. قال التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذا هنا هذه رتبة عالية، هذه رتبة عالية، هذه الرتبة حتى تصل إليها المرأة تحتاج إلى عملية إيمانية أنت تسعى فيها، وهي أن تربي زوجتك على أن تؤمن بكلام الله وبكلام رسوله وتقدمه على هواها، تقدم كلام الله وكلام رسوله على الهوى. لأن المرأة اللي يمنعها أن تقول لزوجها آسفة أنا غلطان أعتذر لك سامحني وهو الغلطان وهي مظلومة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرتبة لا تصل إليها إلا امرأة من أهل الجنة. المرأة التي أنت تحتاج أن تربيها على عمل يدخلها الجنة ليس على أن تقول لها تعالي اعتذري لي، لا لا، هذا موضوع ثاني، هذا ناتج. لكن أنت عندما تربي زوجتك على أنها تؤمن بالله ورسوله وتنصاع لأمره وتستجيب لقوله وتقدم قوله على هوى النفس، في هذه الحالة أنت نجحت في إنقاذ زوجتك. قضية ليست أن تعتذر لك، ليست هذه قضيتنا، قضيتنا إذا جاء الأمر من أمر الله ورسوله وعارض هوى المرأة تقدم أيهما. إذا قدمت هواها، يعني مثلا هذا الحديث لما نقول للنساء ماذا يقولنا؟ وكرامتي أنا بعدي كرامة، كل مرة يعني بيقعد هو يظلمني وأنا راح أعتذر له؟ لاحظ الآن تقدم هواها قياس عقلي، تقول أصلا لو فعلنا له هذا الأمر لو فعلنا له يركب على رأسنا إهين، تقدم قياس العقلي على كلام رسول، تقيس الدنيا والعواقب بعقلها القاصر وتترك كلام الرسول. هنا الإشكالية. ولذلك قل واجب عليك أن تأخذ بيد زوجتك إلى الجنة، لا أن تعتذر لها هذا أثر، لكن أن تعلمها كيف تقدم كلام الله على وكلام الرسول على هواها، حتى لو لم تفهم الحكم ولم تستوعب أبعاده تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مثال أخير ونتوقف، تعينها على العمل الصالح وتشترك معها فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجههما. يقومون الليل يصلون ركعتين سويا، يربي زوجته على قيام الليل، وهي أيضا قد تكون أصلح منه فتربيه على قيام الليل. فإذا أردت أن تأخذ بيد زوجتك، إما أنك تعينها على قيام الليل وتكون أنت متفوق، أو تعينها على قيام الليل وتكون هي متفوقة فتستجيب لها عندما تدعوك. وإذا كان هذا في قيام الليل فتستطيع أن تفعل هذا في صيام النهار، في عمل الصالح، في الحج، في العمرة، في المحاضرات، في الصدقات. سمعت عن رجل يصوم الاثنين والخميس مع زوجته من أهل جدة ويفطر أسبوعيا في الحرم، يعني يصوم في جدة ويفطر في الحرم الاثنين والخميس. فلما ذكرت هذا لبعض أهل جدة قالوا هذا ليس واحد، قال هذا كثير عندنا، يصوم الرجل مع زوجته الاثنين والخميس والإفطار في الحرم. أنتم ما عندكم قدرة تصلوا للحرم، خاصة الطيارة الخاصة مو عندكم، فماذا تفعل؟ يا أخي افطر في المسجد، افطر في البيت، افطر على البحر، افطر في أي مكان لو في السطح، لكن تعاون مع زوجتك على فعل الصالحات. جعل الله وإياكم مهتدين، والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون. لعلك تتساءل في نفسك عن هذين الحقين للزوجة، لماذا الاتفاقيات الدولية لا تطالب بهما؟ لأن الذي وضع الاتفاقيات الدولية أولا كفار من النصارى، والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة مثل السيداو وضعها شذاذ النساء، يعني الشاذات من النساء، تصور لا دين ولا خلق. النساء العضوات في الأمم المتحدة الذين وضعوا اتفاقية السيداو شواذ سحاقيات، ونعرفهم بالأسماء ونعرف تاريخهم أيضا. فلما يضعون لك السيداو وتوقع عليها دولنا لن تجد فيها آمن بالله ورسوله. لما دعاة تحرير المرأة يدعون إلى هذه الاتفاقيات لا يمكن يقولون لها خليك مطوعة تحجبي، وأنتم تعرفون أنهم يحاربون الحجاب ويستهزئون بالحجاب. لذلك هذه الجهات النسوية في عالمنا في دولنا لا تدعو المرأة ولا الرجل إلى أن ينقذوا أنفسهما من النار ويدخل الجنة، لأنه لا يؤمنون بالآخرة، والذي يؤمن بالآخرة يعمل لها، هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك لاحظ حجم التبرج في الجمعيات النسائية، لاحظ حجم الانحراف عندهم، شيء كبير جدا. ولاحظ كيف يرفضون كلام الله وكلام رسوله، اقرأوا كلامهم، ارجعوا إلى مواقعهم عبر الانترنت، كل هيئة تتعلق بالمرأة عليا أو سفلى، أهلية أو حكومية، ارجعوا لمواقعهم بالانترنت، كتبهم مؤلفاتهم أدبياتهم، لا تجدون فيها كلمة تدعو المرأة أو الرجل إلى ما يتعلق بالإيمان وطاعة الرحمن، ما تجدون. خذوا الحق الثالث الآن وطبقوا ما قلته الآن على الحق الثالث، وموقف الهيئات النسائية العالمية من هذا الحق الأخير في كلامنا اليوم. ليس الحق الأخير للمرأة، احنا سألتك ثلاثة كما ذكرت أنواع الثانية. من حق المرأة على الزوج صيانة عرضها، أنت تزوجت لتستر على هذه المرأة، تصونها، صيانة العرض حق للزوجة، أن تصون عرض زوجتك كما أنها تصون عرضك، هذا حق لك وحق لها. لكننا الآن سنتكلم عنك أنت وصيانتك أنت لعرض زوجتك. واسمحوا لي الكلام شديد جدا وقاسي، لكن أرجو أن تتطوع نفوسنا لقبوله، لأني سأذكر لكم كلام الرسول بالنص، وأعرف أن هذا الحديث الذي سأذكره ثقيل جدا على النفس، لكن هكذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لن أغير من أجل أحد. صيانة العلم. الواجب على رجل أن يصون عرض امرأته، وأن نأخذ أمثلة متدرجة. لا يصون الرجل عرض امرأته إلا إذا بدأت فيه بعض الصفات. أولها الغيرة. الرجل الذي يغار على زوجته يصونها، الذي لا يغار عليها يبدأ يتخلص من صيانته، لا يصون عرضه. لما نزلت الآيات المتعلقة بالقذف، قذف المرأة المحصنة والإتيان بأربعة شهود، كان سعد جالس، قال رسول الله، يا رسول الله، أرى الرجل على امرأتي، أرى الرجل على امرأتي ثم أذهب وأحضر أربعة شهود، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، أقتله. وهذا الكلام خطر جدا من سعد، خطر جدا من سعد، لأن الرسول يقول له، يقرأ عليه آيات وهو يعترض. فمباشرة الصحابة أدركوا خطورة كلام سعد، وقال يا رسول الله، يا رسول الله اعذره، تمثل العذر، إنه رجل غيور، والله لو طلق امرأة ما تجرأ أحد منا أن يطرق بابها. تصور من شدة غيرة هذا الرجل، هذا الصحابي، لو طلق المرأة ما حد يتجرأ يخطبها، يخافون من غيرته، وهو سيد قومه. فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام عظيم جدا، قال تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه والله أغير مني. الأحكام شرعية، ما تغير لأنك أنت غيور، غيرتك غير منضبطة ولا ضايع الغيرة، الأحكام الشرعية ثابتة. طبعا نزل الحكم، ابتلى الله سعدا فرجع، فوجد سبحان الله، رجع بيته فوجد رجل على امرأته، لكن لأنه مؤمن ما ضربه، رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الشهود وإن حد في ظهرك، لازم أربعة. شاهد، أنا أذكر القصة بتفاصيلها، إلا أن لاحظ كيف يؤمنون، يطبقون، يلتزمون بالأحكام. في غزوة الخندق شاب حديث عهد عرس، تبغى تزوج، وجاء النفير وخرجوا الخندق، استأذن الرسول عليه السلام يعني يذهب لزوجته شوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ معك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. أذن لها الرسول، شاب تو مزوج، أذن له. أول ما اقترب من البيت وإذا زوجته واقفة بين البابين، فرفع الرمح ليطعنها من شدة الغيرة، كيف زوجته تطلع برا بدون لباس بدون ستر واقفة بين البابين؟ فقالت لا اقفف وانظر ما الذي اخرجني من البيت، ادخل بسرعه وانظر. كاد يقتلها من شده الغيره، كيف تطلع برا البيت بدون ستر؟ فلما دخل واذا بثعبان عظيم على السرير، فركز الرمح فيه، اخذ الرمح وركز في الدار، ثم التفت عليه فقتلته. مات الثعبان ومات الشاب، حتى أن الصحابة يقول لا ندري أيهما أسرع موتا، هو أو الثعبان. القصة أيضا طويلة. الشاهد، هذا الغيرة جعلته الحمية لعرضه، رفع الرمح عليها ولم ينكر عليه، يغار الرجل عنده غيرة. إذا والمرأة بالمناسبة تحب الرجل الغيور، وأحيانا المرأة تستفز الرجل لتنظر هل يغار عليها أو لا. المرأة أحيانا تستفز الرجل، تعمل أشياء استفزازية لأنها تتمتع، تتلذذ بغيرة الرجل. يعني أنت لما تغار ويثور دمك عليها، زوجتك تستمتع بهالموقف، يعني يحلو هالموقف على قلبها، لأنها تحب أن يكون زوجها رجل يغار عليها. ما تحب المرأة الرجل الطرطور، هذا ما تحب، كل الحريم ما يحبون، تحب الرجل اللي غار، تريد أن تشعر أن هي عندها رجل يحامي عنها. فإذا الرجل لا والله أعصابه باردة، تقول له قصص ومواقف مرت عليها في الشارع، تعرض لها أحد قال له ما يقصد، شو ما يقصد، على الأقل أظهر حميتك يعني في هذا الموقف، أظهر رجولتك. وشدة الغيرة علامة على شدة فحولة الرجل. طيب خذ اللي بعده، كيف تموت الغيرة عند الإنسان؟ كيف تموت الغيرة عند الإنسان وتقل؟ نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قال: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فعرفناه، فمن هو الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قالوا: والرجلة من النساء؟ قال: المتشبهة من النساء بالرجال. لا نتكلم عن الآن مدمن الخمر ولا على المسترجلة. من هو الديوث؟ هذا الحديث أعطانا وصف، وهو وصف دقيق. الديوث هو الذي لا يبالي من دخل على أهله. أي إنسان يدخل على زوجته ما عنده إشكال، يجلس معاها، يطلع معاها، يسولف معاها، يجلسون في مكتب لوحدهم، ما عنده إشكال، يقول لك أنا واثق من زوجتي. هذا إنسان ماتت الغيرة عنده. لا تخدع نفسك، لا تقول لي والله أنا واثق من زوجتي، عساك واثق من الشيطان أنه ما راح يدخل بينهم. ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ أنتم عايشين في بلد تعرفون القصص والمآسي فيه. فإذا الرجل فقد الغيرة يصل لهذا الحال، زوجته تدخل مع أي رجل، تجلس معه، تذهب معه، تسافر معه، تعمل معه، ما عنده إشكال. طيب وجه السؤال هذا، الوجه السؤال لأنفسنا اليوم، اللي زوجته تعمل في مكان فيه رجال مختلط، تعرف من يدخل على زوجتك وتطلع مع من وتتكلم مع من؟ 8 ساعات في عمل مختلط، زوجتك 8 ساعات تعمل سكرتيرة لرجل، تعرف إيش يحصل داخل مكتب سعادة المدير؟ تذكرون أن إحدى الجرائد المحلية نشرت اعتراض لرجل في بريد القراء، كتب أحد السفلة مقال يقول: أنا أستغرب من الذين يعترضون ويشككون في زوجاتهم عندما يكون الابن شبيه مدير الشركة. هاي جريدة رسمية هنا يا جماعة. سافر من السفلة يقول: استغرب يا أخي، يخلق من الشبه البعيد. من قال لك أن يخلق من الشبه البعيد؟ من وين جبتوا هذا الحديث يعني؟ هذا ليس بحديث، ولا طلع يشابه إلا مدير الشركة اللي تشتغل بزوجته. يعني هذا غبي ولا يتغابى ولا ماذا يريد بالضبط؟ فلما الرجل لا يبالي زوجته تعمل في أي مجال مختلط، الغيرة تبدأ تنزل عنده. لا يجوز لكم يا أخواني، لا يجوز لكم أن تسمحوا لزوجاتكم إذا كنتم تحبونهم وعندكم غيرة عليهم أن تطلع من بيتك لتعمل في أي مجال فيه رجال مختلط. هذا حرام عليك، أنتم ضيع زوجتك بهذا التصرف. أعرف أن هذا كلام مزعج، لكن أين ذهبت غيرة الرجال اليوم؟ ولو لن أزعجكم بالقصص اللي أعرفها وأسمعها ماذا يحصل في مجال العمل، لا أحد يسد أذنه ولا يعمي بصره. أنتم تعرفون ماذا يحصل في الأعمال المختلطة، وتعرفون حجم التحرش، وتعرفون حجم الانحراف، وتعرفون أن أكثر الزنا الواقع في البلد من المتزوجات. طبعا الجمعيات النسائية والاتفاقية الدولية لن تجعلك غيور، بل ترى كلامي هذا أصلا خلاف الحقيقة وخلاف الواقع وتخلف وتطرف. فتبدأ الغيرة تقل، تنزل غيرة الرجل. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث الآخر عن الديوث، قال: الذي يرضى في أهله الخبث أو الخبث. يرضى في أهل الخبث يعني أنت تعرف أنهم يفعلون غلط وترضى. فتخيل أن زوجتك تخرج متبرجة متعطرة كاسية عارية وتعمل مع رجل أو رجال وتصعد معهم في السيارة وفي المصعد وفي المكتب، ماذا بقي من غيرتكم؟ أي غيرة عندنا؟ أي حق أديناه للزوجة؟ نأخذ اللي أطب مما يميت الغيرة، وهو من أخطر الأمور التي تهدد الأسرة، أن الرجل نفسه ينتهك الحرمات فيزني. أكثر شكوى النساء اليوم تقول والله الرجل له علاقات، تكتشف المرأة علاقات عند زوجها، يكلم فلانة يكلم فلانة، هاتف عنده في السيارة، هاتف عنده في البيت، وعنده أرقام، ويكلم فلانة ويطلع مع فلانة، وعنده شقة ويطلع مع ربعه ويزني به فلانة. يا جماعة الخير كيف تصلون أعراضكم؟ ألم تسمعوا إلى قول علمائنا عفوا تعفوا نساؤكم؟ إذا الرجل ليس بعفيف، إذا الرجل يزني، إذا الرجل له علاقات مع النساء، كيف سيصون زوجته؟ وهل يتوقع أن الله سيبارك له في هذا الزواج ولا في زوجته، ولا سيجعلها يعيش سعيد في حياته الدنيا؟ عادة يا أخوان الزاني ديوث، لأن الذي يزني يرضى أن ما يذكر على أهله، ينكر أنه أصلا يزني بنساء العالمين، فتموت الغيرة عنده، وإذا ماتت الغيرة عنده ما يستطيع يناقض نفسه، يغار على زوجته وهو أصلا يعيث في الأرض الفساد مع نساء الناس، فهذا لا يجوز، هذا حرام، هذا مما يضيع عرض المرأة. وقد حذر الرجل تحذير شديد في هذا الجانب، وبالذات أن يعتدي على عرض جاره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك، قال إن ذلك لعظيم. فلما ذكر أيضا مرة ثانية قال أن تزاني بحليلة جارك، تزاني بحليلة جارك، يعني أنت الآن كرجل ما صنت عرض جارك، وصيانة عرض أي امرأة من مسؤولية جميع الرجال في الأرض، كل مسلم من مسؤوليته أن يصون عرض المرأة، والمرأة التي ينتهك عرضها الرجل يتفاوت الإثم فيه، فالجار لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الجار يستأمنك ويراك آمن ويترك أهله لأنك أنت جار ثم تزني بزوجته، هذا ضيعت العرض. والزنا دين، الزنا دين يؤخذ منك، من زوجتك، من بنتك، الزنا دين، هذا كلام علمائنا فيه واضح. أيضا أن يزني بامرأة سافر زوجها للجهاد أو لغيره، وإذا كان للجهاد فهذا إثمه أعظم، إثمه أعظم لو زنى بامرأة زوجها في الجهاد في سبيل الله. من مسؤولية كل الرجال أن يحافظوا على عرض المرأة المتزوجة، حتى لو ما كانت زوجتك، ترى مسؤوليتك تحافظ على عرض زوجة غيرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من خبب امرأة على زوجها، ملعون من خبب امرأة على زوجها. ما هو التخبيب؟ تفسدها على زوجها، هذا في أحسن الأحوال تفسدها عليها حتى تطلق تتزوجها، هذا ملعون. فكيف لو زنى بها؟ كيف لو زنى بها؟ وين حفظ الأعراض؟ أين مجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية والاتفاقيات الدولية؟ لماذا لا يحاربون الزنا؟ والزنا عندنا علانية، الزنا عندنا علانية في البلد، اقرأ وشوفوا هل الجمعيات النسائية وقضايا المرأة والهيئات المتعلقة بالمرأة تحارب السفور والتبرج ولا تحارب الزنا ولا تتكلم عن هذا، لأن ما يهمها أعراضكم. لو كانت تحامي عن أعراضكم لدافعوا عنكم وعن أعراضكم ومنعوا الزنا، وأنتم تعرفون أن هذا البلد فيه زنا صريح. أيضا من حفظك من صيانتك لعرض زوجتك أن تلتزم بأحكام الهجر، لا تضيع زوجتك بضياع أحكام الهجر. هجر الزوجة له أحكام، أولا الهجر في الفراش، فلا يجوز الهجر خارج الفراش، يعني حدود الهجر عندك في غرفتك، غرفة النوم على السرير تعطيها ظهرك بس، تطلع تروح غرفة ثانية أنت توقع زوجتك في الحرام، بدون ما تشعر، تتسبب في وقوعها. أنت تعديت الحدود، أن يكون هجرك أكثر من 4 أشهر لا يجوز لك. حدود الهجر 4 أشهر فقط. أكثر من 4 أشهر أنت تقتل الزوجة، إما أن تطلقها وتذهب في سبيلها أو ترجع إليها. حق من حقوقها المعاشرة، كما أن من حقك أن تستجيب لك، فمن حقها أيضا عليك أن تعاشرها. وقد قال بعض العلماء أن حق المرأة في كل 4 ليالي مرة، وهذا حكم عمر رضي الله تعالى عنه، هذا أقل الحق، في كل 4 ليالي مرة، هذا حق لها. فلما تمتنع أنت إلى 4 أشهر تكون ضيعت المرأة ولا صنت عرضها. أيضا من الحدود أنها إذا جاءت إليك تبغي رضاك لا تردها ولا يجوز لك، لأن الله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. القصد من الهجر أن ترجع المرأة، فإذا جاءت إليك متوددة ثم رددتها أنت تقتلها في هذا التصرف، فتأثم أنت وستعاقب على ذلك. فهذه 3 حقوق للمرأة: وقايتها من النار، والسعي في تربيتها على أعمال تدخلها الجنة، وصيانة عرضها. لا توجد اتفاقية في العالم ولا هيئة من الهيئات التي تسمى تحرير المرأة أو تخريب المرأة تدعو إليها، ولذلك هم يدعون إلى التبرج ولا يحاربون الزنا ولا يحاربون السفور ولا يحاربون الاختلاط، بل كل ما يفعلونه يصب في خلاف ذلك. وانظروا إلى قضية تمكين المرأة، إقحامها في مجال العمل المختلط، هو في الحقيقة لإفساد نسائكم. صيانة العرض من واجب الرجل وهو حق للمرأة، فإما أن يصونه أو يستعد للقاء الله وللعقوبة التي ستنزل عليه. جعل الله وإياكم مهتدين، جعلنا الله وإياكم مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بطاغوت الشام، اللهم عليك بأعداء المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات مؤسسة البوصلة الإعلامية.